في باب فضل صلاة الليل، وتدل على أمور. الأمر الأول أن الإنسان إذا فاته قيام الليل فإنه يقضيه من النهار، ولكنه لا يوتر، لأن الوتر تختم به صلاة الليل وقد انتهت، كما دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا غلبه وجع أو غيره يعني كالنوم فلم يصلي في الليل صلى في النهار 12 ركعة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يواظب في أكثر أحيانه على 11 ركعة، فكان يقضي ما هو الأكمل والأكثر، يقضي 12 ركعة. وعلى هذا فإذا كان من عادة الإنسان أنه يوتر بثلاث ولم يقم، فإنه يقضي في النهار 4 ولا يقضي 3، وإذا كان من عادة أن يوتر بخمس يقضي 6 وهلم جرا. ولكن متى يقضي؟ يقضيه فيما بين طلوع الشمس وارتفاعها إلى زوال الشمس،